بعد ذلك يقول: ولا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب. ذهب الخوارج إلى أن الذنوب تخرج عاملها من الإسلام وتدخله في الكفر، فكانوا يكفرون بالذنوب، يجعلون الذنب كفرا والعفو ذنبا. ولأجل ذلك قاتلوا الصحابة، قاتلوا عليا وقاتلهم علي، ورويت فيهم الأحاديث الثابتة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم لأنهم يكفرون بالذنوب، ويقولون أنها تخلد صاحبها في النار، هكذا يقولون. خالفوا بذلك أهل السنة، أهل السنة يقولون الذنوب تحت المشيئة، إذا عمل ذنبا فإنه تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ولكن يقولون إنها قد تضر صاحبها، فذلك لأن هنا طائفة المرجئة يسهلون في الذنوب، ويقولون لا يضر، لا تضر الذنوب صاحبها، وطائفة الخوارج يكفرون بالذنوب، يقولون من عمل ذنبا فإنه كافر، حلال الدم والمال، مخلد في النار. والمعتزلة يقولون إن أهل الكبائر في منزلة بين منزلتين، لا نقاتلهم كما نقاتل الكفار، ولا نواليهم كما نوالي المؤمنين، ولكن نخرجهم من الإسلام ولا ندخلهم بالكفر. ثم يقولون إن هؤلاء الكفار في النار مخلدين فيها لا يخرجون منها، فيوافقون المعتزلة على أنهم في النار، ويخالفونهم في الدنيا على أنهم لا يقاتلون. وهذا المعتقد يعتقده المعتزلة الموجودون الآن، وهم كثير، يوجدون في الشام وفي مصر وفي أفريقيا وفي اليمن وفي الرافضة الذين يوجدون في المملكة ونحوهم.